هنا القاهرة. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يكشف الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي عن تأثره العميق بالشاعر محمود حسن إسماعيل، وبخاصة في دواوينه الأولى ومن بينها ديوانه أين المفر. وقد عبر عدد من شعراء العراق عن تأثرهم بشعراء الحركة الرومانسية في مصر، إبراهيم ناجي وعلي محمود طه ومحمود حسن إسماعيل. وفي قصيدته أسطورة عبقر يبدو البياتي متأثرا بمطلع قصيدة أين المفر للشاعر محمود حسن إسماعيل، وهو يقول: ألقيتني فوق شباك العذاب وقلت لي غني، وكل ما يشجي حنين الرباب ضيعته مني، هذا دعائي صارخ لا يجاب في ظلمة السجن، أواه يا فني لو لم أعش كالناس فوق التراب. ويتابعه عبد الوهاب البياتي متأثرا بهذا المدخل الشعري وهذا التساؤل عن القدر حين يقول: أعطيتني سر الغناء وقلت لي اهبط من الفردوس أنت ومزهري، ما كنت في الفردوس إلا خاطئا في قلبه جفت منابع أنهري، فنزلت في واد يقال بأنه للجن كان حديقة ولعبقري، ويقال إن الملهمين بظله نهلوا أفاويق البيان المسكر، فلمحت في أحنائه وقع البلا يطفو على مرآة نهر أخضر، وبهائما ترعى هشيما يابسا وتلوك أقصاب الهواء الأصفر، وحطام قيثار يقال بأنه بالأمس غنى في رعاية قيصر، جنكيس ضفدعة على أوتاره لصقت فأورثت الجنون لأنور، أنصاف أقدام أراغ نفوسهم لمع السراب على الدم المتفجر، حمل الضمير جنازة وأمامهم وقف الغناء على الطريق المقفر. ثم يقول الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي في قصيدته قصيدة عبقر التي يتابع فيها خطى الشاعر محمود حسن إسماعيل في قصيدته أين المفر؟ فهتفت من أنتم؟ فقيل بأننا أحفاد عبقر وانتحار الأعصر، كلنا المديح إلى الفناء، فقوضت ضحكاته عمد المديح الأزور. النور أبقى من رفات بياتنا مثلا شرودا للظلام المنكر. ما عبقر الفنان إلا قلبه، فإذا قضى جفت منابع عبقري. ثم يقول الشاعر عبد الوهاب البياتي: يا غيوم الربيع هذا فضائي، موحش يسكب الملال علي، وغطاء الظلام يثقل روحي، فيغيب الوجود عن مقلتي، وخفوق السكون يرهق حسي وينادي بهمسه مسمعي. يا غيوم الربيع هذا فضاء موحش يسكب الملال علي، يا غيوم الربيع هذا فؤادي في جحيم الهدوء للصمت يشكو، شرب العاشقون في الحب خمري ونصيبي من خمرة الحب شكو. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.